بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس شرح السيرة النبوية في دروس موعظة، واليوم هو اليوم السابع من شهر جمادى الأولى عام 36 و400 هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند نهاية غزوة الأحزاب، وهي غزوة الخندق، وذكرنا كيف أن الله سبحانه وتعالى بعث ريحا وجنودا لم يروها فأكفأت قدورهم ونزفت خيامهم، فقرر أبو سفيان زعيم الجيش أن يرحل عن المدينة ويتركها لأهلها، وبذلك انفض الحصار عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتح الله، بعد أن ضاقت الأمور بالمسلمين، وبعد أن اشتد عليهم الأمر وظنوا بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا كما قال الله سبحانه وتعالى في السورة التي أنزلها كاملة في هذا الشأن، وهي سورة الأحزاب. إذن سورة الأحزاب نزلت كاملة في هذا الشأن، وهو قصة غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. وبعد أن انتهت المعركة وكان أغلب يعني كان الذين قتلوا فيها حوالي 10 من الطرفين، أغلبهم من المشركين، انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وأزال لباس القتال ودخل ليستحم، فجاءه جبريل عليه السلام وهو معتم بالتراب، يعني أو على ثناياه التراب قد جاء والغبرة تعلوه، وقال أنزعت لباس الحرب؟ فإنا لم ننزع لباس الحرب بعد، ولكن عليك بأولئك، فأشار إلى منازل بني قريظة. عندئذ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابه عليه من جديد وقال: يا معشر المسلمين، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحد منكم العصر أكساه الله إلا في بني قريظة، وذلك تحضيضا للمسلمين على أن يسرعوا حتى يدركوا العصر في بني قريظة. وعقد راية جهادية بقيادة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وأرسله إلى القوم، وجاء وكان جبريل عليه السلام جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يأتيه تارة في سورة الإنسان، في سورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان دحية من الصحابة الذين رزقهم الله عز وجل جمالا كبيرا، فكان جبريل عليه السلام يأتي في سورة دحية. عندئذ تقدم علي واختلف الصحابة في الطريق، فمنهم من قال أراد منا صلى الله عليه وسلم أن نسرع فندرك العصر في بني قريظة، لكن إذا أدركنا العصر في الطريق ونحن نصلي في الطريق وقتلنا، وقال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يعني ولو أدركنا العشاء طريق لن نصلي العصر إلا في بني قريظة. فاختلفوا في الأمر وصنع كل ما بدا له، ولما قيل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنف أي طائفة منهم، وذلك إذانا منه صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في النصوص، وأن النصوص حمالة الأوجه، وأن من اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن اجتهد فأصاب فله أجران. لما اقترب علي رضي الله تبارك وتعالى عنه من منازل بني قريظة، أطلوا عليه وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبوا زوجاته، وتكلموا الكلام الفاحش بذيء، فأدار وجهه رضي الله عنه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، لا تقترب من هؤلاء، أنا سمعت منهم كلاما لا ينقل. قال: إنهم إن رأوني فلن يجرؤوا على ذلك الكلام، إذا رأوني أنا لن يجرؤوا على ذلك الكلام. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إليهم، ثم ناداهم وقال: هل أمكن الله منكم يا إخوان القردة والخنازير؟ فخنسوا وقالوا: يا أبا القاسم، والله ما كنت جهولا، يعني ما كنت تقول مثل هذا القول. وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حصارا شديدا حتى ينزلوا على أمره، فتحصنوا في بادئ الأمر ورفضوا النزول، وظنوا أنهم مانعة حصونهم من الله. ثم إنهم دخلهم الرعب، وقد كان يمكنهم أن ينزلوا ويقاتلوا، لكن الله سبحانه وتعالى ألقى الرعب في قلوبهم فلم يحدث ذلك منهم، إنما تحصنوا في حصونهم، وكان زعيمه كعب بن أسد، ودخل معهم الحصن كما وعدهم، ووفى بوعده حيي بن أخطب النضري، وهو الذي حرض على هذا القتال كله وجمع الناس من أجله، وهو الذي حرض بني قريظة على نقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وسلام بن أبي حطين وسلام بن مشكم، وهؤلاء الزعماء الذين كانوا بؤرة فساد يوقدون الحروب من خيبر. أما حيي فدخل مع القوم أنه وعدهم بذلك، وأما سلام بن أبي حطيق وسلام بن مشكم فانسحب إلى خيبر، وهي معقلهم الأخير في الحجاز. عندئذ طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستشيروا، وكانت بنو قريظة حلفاء للأوس، كما كان بنو قينقاع حلفاء للخزرج، وكذلك كان بنو النضر حلفاء للخزرج، ولذلك شفع بهم عبد الله بن أبي، وعبد الله بن أبي خزرجي، عبد الله بن أبي بن سلول خزرجي. وأما بنو قريظة فكانوا حلفاء للأوس، فطلبوا أن يستشيروا أبا لبابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أبو لبابة بن عبد المنذر. فلما دخل عليهم وجده في حالة بئيسة، فأجهش إليه الرجال والنساء والأطفال بالبكاء، وحالتهم حالة مذرية. فقالوا له: يا أبا لبابة، ما ترى أن نفعل؟ قال: أرى أن تنزلوا على، لكنه قال لهم، أشار بيده إلى حلقه، يعني إنه الذبح، فما مرت يده على حلقه هكذا حتى اكتشف أنه خان الله ورسوله. يعني الأصل أنه لا يناصح هؤلاء المجرمين، يناصح الله ورسوله، ودخوله عليهم حقيقة، مع ذلك لا يجب، يعني يجب عليه أن لا يواليهم ولا يميل إليهم، ولو بكوا ولو فعلوا ما فعلوا، لأنهم مجرمون. هؤلاء القوم لولا أن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام والمسلمين، فقد كانت خيانتهم كانت ستؤدي إلى اجتثاث المدينة من أصلها، لأن 10,000 جندي مجهزين مستعدين، مع كونهم من سائر القبائل من قريش ومن الأعراب ومن اليهود وما إلى ذلك، وجاءوا للشتاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل لولا أن الله سبحانه وتعالى قد ألهم حبيبه صلى الله عليه وسلم عن طريق سلمان الفارسي ببناء الخندق، فقد كان لولا أن واختلفت آراؤهم وألقى الله الإيمان في قلب نعيم بن مسعود الخزاعي رضي الله تبارك وتعالى عنه، نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكانوا قد أطبقوا على المسلمين، هؤلاء من الداخل وأولئك من الخارج. وتعرفون يعني حتى يعني الخندق حقيقة كان واسعا، لكن كانت فيه ثغرات يمكن لبعض الجنود، ولو أنهم يعني كانت لهم رغبة حقيقية واستطاعوا لقد كان يمكنهم أن يمروا أو يسدوا على الأقل بعض الثغرات ويمروا منها، وقد فعلوا في بعض الأوقات وقاتلهم المسلمون، لكن الله سبحانه وتعالى هزم ألقى الرعب في قلوب القوم وشتت شملهم وهزمهم من عنده سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إن جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، إذ جاءوكم من فوق ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، إلى آخر الآيات في سورة الأحزاب. فإذا القضية أصبحت خطيرة لولا أن الله سبحانه وتعالى قد أراد أمر آخر للإسلام. هؤلاء المجرمون، فما إن اكتشف أبو لبابة أن خان الله ورسوله فهام على وجهه ودخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط نفسه بسارية من سوار المسجد وقال والله لا أحل نفسي حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يغفر الله عز وجل لي ويحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين أبو لبابة، يعني ذهب إلى مهمة، أين ذهب؟ فقيل له إنه قد حدث منه كيت وكيت ففعل كيت وكيت، فقال إنه جاءني واستغفر الله واستغفرت له، ولكن أما إنه قرر أن يفعل ذلك فنتركه إلى أن يغفر الله عز وجل. وفعلا بقي مربوطا حتى نزلت الآيات بالمغفرة له وحله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده كما قرر. حاصر المسلمون بني قريظة حوالي شهر، حاصروه 25 يوما، وعندئذ لما ضاقت عليهم الأمور وضاقت عليهم الأحوال قبلوا النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء طائفة من الأوس وقال يا رسول الله إنك قد حكمت إخواننا الخزرج في بني النضير وبني قينقاع، فهب لنا هؤلاء نحكم فيهم. قال أما يرضيكم أن يحكم فيهم سيدكم سعد بن معاذ؟ قال بلى يا رسول الله رضينا. وقال سعد بن معاذ اللهم لا تمت، كان قد ضرب في أكحله، في أكحله يعني في الجياب في غزوة الأحزاب، رماه أحدهم بسهم فضربه في أكحله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي يعني بقي محسوما ولكن بقي يعالج. قلت لكم إنه جعلت له خيمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالج فيها رفيلة الأسلمية رضي الله تعالى عنه. فجاء قال اللهم يا رب لا إن كانت بقية في قتال قريش فأحيني حتى أشهد ذلك، وإلا فلا تمتني حتى تريني ثأرة رسولك صلى الله عليه وسلم. فجاب الله عز وجل له، وجاء محمولا على دار حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة قوموا إلى سيدكم يعني قوموا واستقبلوه وأنزلوه فجاء الأوس إلى سعد رضي الله أحسن إلى موالينا يا سعد أحسن إلى موالينا يعني هؤلاء موالينا الذين كنا في الجاهلية نقاتل معهم ويقاتلون معنا وننصرهم وينصرونهم فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه قد آن لسعد بن معاذ أن لا تأخذه في الله لومة لائم قد آن لسعد بن معاذ أن لا تأخذه في الله لومة فلما رأوا ذلك ذهبوا إلى أصحابهم وقالوا ندعى لكم بني قريظة يعني عرفوا في عينه الجد وفي فهموا من كلامه الجد فلما دخل سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى مجلس إلى المكان الذي فيه الصحابة وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سيقضي قال ناشدتكم الله ورسوله هل حكمي سار عليكم والتفت إلى قومه قال حكمك سار ثم أحضر رأسه هكذا حنى رأسه هكذا والتفت إلى جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال واعلم ها هنا هكذا احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنني أنا من أتباعك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أقول لك هل حكمي سار عليك أنت أيضا حاشا صلى الله عليه وسلم فتكلم بغاية الأدب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني أن حكمك مقبول عند الجميع فوقف ثم رفع رأسه وقال أقضي فيهم بأن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وأموالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أوقات أو حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو في رواية حكمت فيهم بحكم الملك روايات متعددة قبل ذلك قام كعب بن أسد في قومه وهم في حصونهم وقال لهم إني مقترح عليكم عدة اقتراحات وكانت الليلة ليلة سبت قال أن نقوم إلى أبنائنا هؤلاء ونسائنا ونقتلهم ثم نخرج ونقاتل قال ما ذنب هؤلاء الأطفال والنساء حتى نقتلهم قال إذن فالليلة ليلة السبت والناس سيظنون أن لا نفعل شيئا ليلة السبت فننال منهم غرة ونقاتلهم ونقتلهم فقالوا له كيف تفعل هذا وتهتك السبت قال لهم طيب قد علمت أنه رسول الله فلنؤمن به وانتهى الأمر قال والله لا نترك حكم التوراة قال والله ما أصبح بعد اليوم منكم رجل رشيدا البت ما أصبح منكم أحد رشيدا البت ثم ترك ثم جعلوا الرجال في بيت سجنوهم في بيت وعزلوا عنهم النساء والذرية وجاء صحابي وشفع في رجل من اليهود شفع بعض الصحابة في بعض اليهود وأسلم منهم حوالي اثنين أو ثلاثة فأحرزوا مالهم أحرزوا حياتهم وأما الباقون فسجنوا في بيت كان مخصصا لذلك فجعلوا يأتون بهم وحفر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحفر الأخاديد في السوق وأتوا بهم عشرة عشرة وكل عشرة تذهب لا تأتي فقالوا قال اليهود كعب بن أسد زعيمهم إلى أين يا ترى يذهب هؤلاء قال لهم ما ترون أن الذي يذهب لا يأتي؟ أما تفكرون إنه الموت. ماذا تظنون؟ إنه الموت. يذهب حوالي 800 رجل. حوالي 800 رجل. وأما النساء والأطفال فبيعوا سبايا، وافتك بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأسرى وقضى بعض المصالح، واصطفى لنفسه ريحانة. ريحانة التي كانت معروفة في المدينة ولها تحكم في اقتصادها وما إلى ذلك، فارتاح المسلمون منهم، وتفرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك لتوسيع رقعة الدولة الإسلامية، أي لجهاد الطلب لا لجهاد الدفع. وقال صلى الله عليه وسلم كلمته: في الجبال فلم ينال منهم شيئا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في ذلك المكان مدة ودعا لأصحاب الرجيع واستغفر لهم ثم انصرف. أيضا كانت عدة عمليات مسلحة ضد العديد من القبائل، تسمعون؟ يلا اوكي الصوت تمام. عرفت شو شوي قول لا يمشي فرق. طيب اذا نكمل. هنا وصلنا. نعم. إذن قلنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بعد غزوة الأحزاب بأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها. هي قصة حقيقة طويلة وليست يعني حقيقة ليس لم يذكرها المصنف. ولا أرى أن أذكرها الآن لأن فيها طولا، لكن أنا أشرت إلى هذا الزواج حتى أقول إنه في وليمة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها فرض الله سبحانه وتعالى الحجاب وألقي الستار بين أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وبين أمهات المؤمنين، فما عاد يجوز له أن ينظر إليه. إذا فرض الحجاب بعد غزوتي الأحزاب، والحجاب الذي فرض هو ألا ترى يرى شيء من أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهن، فكان واجبا عليهن أن يغطين وجوههن وأكفهن وجميع أجسادهن من الناس، وأما بقية المؤمنات فكان الواجب عليهن أن يغطين جميع الجسد إلا الوجه والكفين، ومن شاءت أن تغطي وجه وكفيها فالأمر لا. ولذلك أجمع العلماء على وجوب الحجاب الكامل على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بقية المسلمات، فلا يوجد إجماع في المسألة، يوجد خلاف معروف في قضية الوجه والكفين. بعد هذا الأمر قلت لكم من الغزوات الشهيرة التي حدثت غزوة المريسية، تسمى لأنها كانت على ماء يسمى المريسية، وتسمى غزوة بني المصطلق. وبني المصطلق هؤلاء هم قبيلة من قبائل العرب وهم فرع من خزاعة، وخزاعة هذه منازلهم الأصلية حول مكة، وكانوا هم حكام مكة الأصليون. كانت خزاعة هم حكام مكة الأصليون. كانت خزاعة الأصلية كانوا حكام مكة الأصلية، حتى أجلاهم عنها قصي بن كلاب وحكمها ونظم أمورها كما ألمحت إلى شيء من ذلك في أوائل هذه الدروس. وأصل خزاعة من اليمن وليس من العدنانية، لذلك قصي لما أجلاهم عن حكم مكة ما فعل ذلك إلا على أساس أن مكة لنا، يعني نحن أبناء إسماعيل وأنتم طارئون علينا فنحن أولى بها منكم، إلا أن خزاعة كانت دوما عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عيبة نصح لأجداده قبله لعبد المطلب وبقيت على ذلك، حتى في شركهم كانوا عيبة نصح لبني هاشم، وسيد بني هاشم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا هذا الفرع، فرع بني المصطلق لم يكن من سكان مكة ولا ضواحية، بل كان بعيدا عنها في منطقة تسمى المريسية ماء. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق استخباراته أن سيد هذه القبيلة وهو الحارث بن أبي ضرار أنه يعد العدة ويجمع الجموع لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا وأغار على بني المصطلق وهم غارون لا يدرون ولا يحرفون شيئا، لكنه صلى الله عليه وسلم كان له العذر في ذلك لأنهم هم الذين بدأوا بإعداد العدة لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تغدى بهم قبل أن يتعشوا به كما هو المثل المعروف. فاستاق غنمهم وسبى نساءهم وفر من فر، وكان من ضمن من سبي بنت الحارث بن ضرار، هذا حارث بن أبي ضرار، وهي جويرية، كان اسمها جويرية. فأخذ هؤلاء جميعا إلى المدينة أسرى، فجاءت جويرية كانت وقعت في سهم بعض الصحابة، فجاءت تستكتب، يعني المكاتب هو العبد الذي يقع في الأسر فيجمع أموالا ويشتري نفسه من مولاه. فلما ضاقت بها الأمور وضاقت بها، يعني ضاقت عليها النفقة، ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه، فقالت: يا رسول الله، إني أسألك، صلى الله عليه وسلم، إني أسألك أن تعينني في كتابتي حتى أتحرر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك. قالت: وما هو؟ قال: أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: قبلت. قبلت. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت أم المؤمنين، أسلمت وأصبحت أم المؤمنين. فقال المسلمون جميعا: هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نستعبدهم؟ فحرر الجميع ما بيدهم من الأسرى، وبذلك قالوا: لم نرى امرأة أيمن من هذه المرأة، كانت مباركة على قبيلتها كلها. وأسلم بعد ذلك حارث بن أبي ضرار وأصبح صحابيا، نقول عنه رضي الله عنه، ورضي عن ابنته أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وحدث بعد هذه الواقعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قادم من المريسية أمر خطير، حدث فيها أمر خطير، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في منطقة من المناطق، فوقع عقد لأمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كانت قد استعارته من أختها أسماء، فجعلوا يبحثون عن ذلك العقد. وفي خلال ذلك ذهبت هي لتقضي حاجتها، فنودي بالرحيل وجاءوا ليحملوا هودجها. تعرفون الهودج؟ هو تلك الغرفة التي يركب فيها النساء وتوضع فوق الجمال. وبما أنها كانت صغيرة السن وكانت ضعيفة لم يستنكروا خفة الهودج، حملوا ووضعوا ثم انصرفوا جميعا، انصرفوا جميعا وهم يظنون أن معهم أم المؤمنين، وكانت صغيرة السن في ذلك الوقت، وكان صحابي معروفا بكثرة النوم، يدعى صفوان بن المعطل السلم ثم الذكوان رضي الله عنه. هذا الصحابي كان يعني لا يوقظه أحد إلا أن تضرب فيه الشمس، فكانوا يتركونه، وكلف بأنه إذا كان في أي قافلة من القوافل عندما يبقى هو آخر شخص يتكلم بالنظر في الأماكن وهل بقي شيء وكذا حتى يحمله وينصرف. وكان له قصة مع زوجته، اشتكته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصة معروفة أنه جاءت زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن صفوان إذا قمت لأصلي ضربني، وإذا صمت أفطرني، ولا يقوم لصلاة الفجر. فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أصحيح ما تقول زوجتك؟ أصحيح ما تقول زوجك؟ فقال أما صلاة أما ضربها فإنني أقوم فإنني أكون حاضرا فتقوم فتطيل الصلاة. فقال أنا فلا تطيل الصلاة، يعني إذا كان زوجك حاضرا لا تطيل الصلاة، يحتاجك في عمل يحتاجك في شيء. وأما يعني أمري لها بالإفطار وهي صائمة فتصوم وأنا حاضر وأنا رجل يعني قد أحتاجه. فقال فلا تصومي وهو حاضر. قال وأما عدم صلاة الفجر في وقتها فإنا قوم لا نستيقظ حتى تضرب الشمس. قال فصلي الصبح إذا استيقظت، يعني إذا استيقظت صلي الصبح في وقتها. فقام صفوان رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو صحابي جليل حقيقة، وكان يدخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحجاب، وهذا من أكبر الأدلة على أن هذه الواقعة حدثت بعد الأحزاب. لو كان ذلك قبل الأحزاب كما ذكرت بعض الروايات لما ذكر الحجاب أصلا. وهناك أمر آخر سيذكر، لأن القصة فيها أيضا زينب، وزينب لم تنكح إلا بعد الأحزاب. ولذلك رجح كثير من المحققين أن هذه الغزوة، هذا قول ابن إسحاق رحمه الله، أن هذه الغزوة كانت في سنة 6 بعد الأحزاب. فجاء وإذا به رآها، كانت نائمة، هي نامت، لما لم تقع سيبحثون عني ويجدوني في مكانها هنا. فجلس في مكانها ونامت. فمر بها صفوان ورآها وكان يعرفها، فقال أم عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يزل على هذه الكلمة. فاستيقظت على استرجاعه فأخذت خمارها وغطت وجهها، فقام أخذ أركبها الجمل وانطلق بها إلى المدينة، أو الحقيقة هو انطلق بها إلى المكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكان الذي نزلوا فيه بعد هذا المنزل. وكان معهم في هذه الغزوة عبد الله بن أبي وأصحابه، فما إن رآهما حتى قال كلمة خبيثة عائشة وصفوان والله ما نجت منه ولا نجا منها، كلمة خطيرة خبيثة. وإنما حمله على ذلك قصة أخرى حدثت، حقيقة قصص السيرة النبوية يجذب بعضها بعضا، لكن يعني نحن نتدارس فقط هذا الكتاب الصغير، فلا أحب أن يعني أن أطيل، ولذلك سأختصر. وحدث بعد هذا القصة الشهيرة وهي قصة الإفك التي نزلت قضيتها في سورة النور، ونزلت براءة أمنا رضي الله تبارك وتعالى عنها براءة تامة في صفحة كاملة في سورة النور، لما قال عدو الله هذه الكلمة الخبيثة. تناقل الخبر الناس وبدأ يدور في المدينة، وعائشة رضي الله عنها لما رجعت إلى المدينة مرضت، تعرفون الجو السفر وكذا، ثم المدينة بقي فيها، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بذهاب الوباء منها لكن بقي فيها شيء من الوباء، فبقيت مريضة لمدة من الزمان، والكلام يدور لمدة شهر تقريبا، الكلام يدور أن عائشة كذا وفعلت كذا، وهل فعلا هذا الكلام، وبعض الناس ينكرون، بعضهم يتكلمون، بعضهم يؤكدون إلى غير ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه الأمر، لما بلغه الأمر تألم طبعا، أولا تألم لأن هذا الأمر لا يتصور أصلا، وصفوان يعرفه معرفة جيدة وكان دائما لا يدخل البيت، وفوق ذلك يعرف من هي عائشة رضي الله عنها. لكن الكلام يعني مزعج، الكلام في هذا الموضوع مزعج. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وخفض وقال من يعذرني، من يعذرني في رجل يؤذيني في أهلي، ووالله ما ذكر رجلا إلا وأنا أعرفه ولا يدخل البيت إلا وأنا معه. فقام أسيد بن حضير رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال يا رسول الله أنا نحن نعذرك إن كان منا معشر الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فيه فعلنا فيه ما تشاء. فقام سعد بن عبادة وهو خزرجي وعبد الله بن أبي خزرجي وكان رجلا صالحا إلا أن احتملته الحمية أخذته الحمية. فقال والله لا تستطيع ذلك. قال والله لا تستطيع ذلك. فقال له بلى نستطيع ولكنك رجل منافق تجادل عن المنافقين. وقامت فتنة في المسجد. القصة هذه في سيرة ابن إسحاق لم يذكر فيها سعد بن معاذ ولكن في الصحيح صحيح البخاري ذكر سعد بن معاذ وهذا من الإشكالات التي في هذه القصة. ولذلك قال بعض العلماء إن هذه الغزوة كلها والأحداث كلها كانت قبل الأحزاب لأن سعد بن معاذ نسيت أن أقول لكم سعد بن معاذ انفجر جرحه مباشرة بعد غزوة قريظة بني قريظة وقامت جارية فرأت الدماء تسيل فقالت يا أهل المسجد ما هذه الدماء التي تأتينا من قبلكم فقاموا يجرون وإذا بجرح سعد بن معاذ قد انفجر ومات رضي الله عنه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازته في جنازة مهيبة وكان يمشي على أطراف قدمه فلما سئل عن ذلك قال إن الملائكة حضرت تشيع جنازته وقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ فرعا بمقدم روحه رضي الله تبارك وتعالى. فهنيئا لهذا الصحابي الجليل الذي توفي استشهد رضي الله عنه قبل 40 يقال كان له من العمر حوالي 37 سنة. قضى في الإسلام 6 سنوات ولا ينجز شيئا. قال إن ذكر سعد بن معاذ في هذه القصة خطأ وكثير من الأحاديث الصحيحة يحدث فيها بعض هذه الأخطاء والمحققون من أهل العلم يبينون ذلك. فالصواب أن سعد بن معاذ لم يكن في هذه القصة بل استشهد قبل ذلك ولكن الذي كان فيها هو سعد هو أسيد بن حبيب وهو ابن خالتي يعني له علاقة في النسب مع سعد بن معاذ ومن قبيلته جميع الأحوال. وأما سعد بن عبادة فكان من الخزرج رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. بعد ذلك ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ الخبر عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وتألمت لذلك ألما شديدا وبقيت تبكي مدة من يوما كاملا حتى كاد البكاء يعني يفجر قلبها من الغضب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصرت القصة يعني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزل أبويها وكان قد استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتداوى في بيت أهلها نظرا ل يعني طول المرض وتعبه. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس وقال تشهد وصلى على رسول الله صلى الله عليه نفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وإن كنت بريئة فسيبرئك الله سبحانه وتعالى. قالت فلما سمعت هذا الكلام جفت عيني من الدموع والتفت إلى أبي وأبوه هو أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى وقالت له أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله يا ابنتي ما أدري ما أقول. ثم التفتت إلى أمها أم رومان رضي الله عنها وكانت امرأة صالحة فقالت والله ما أدري ما أقول. فقالت رضي الله تبارك وتعالى عنها: والله ما أدري ما أقول لكم إلا كما قال رجل الصالح. وأرادت أن تقول يعقوب فضاع لها الاسم، فقالت أبو يوسف إلا كما قال أبو يوسف. فصبر جميل والله مستعان على ما تقول، فصبر جميل والله مستعان على ما تقول. عند ذاك نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نزل على الوحي يظهر ذلك عليه ويشتد عليه. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى: وأنا نفسي كانت أحقر عندي بأن ينزل في شأن القرآن، لكن قلت لعل الله يري رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يعني تبرئني، أما ينزل هكذا وحي يتلى إلى أبد إلى يوم الدين في شأني فهذا أمر حقيقة. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء لها.